نسي التشهد في التراويح فأتم أربعة. السؤال ده مهم. فأتم أربعة، نسى التشهد في التراويح فأتم أربعة. يعني الأخ كان بيقول امبارح الإمام عندنا نسى يشهد اللي هو في نهاية ركعة الثانية، أم قايم جاب الثالثة والرابعة وخلاص. من عند الجمهور هذا الأمر فيه الجواز، احفظوا معاي عشان ما حدش ينكر عليه ذرة. أما الجمهور فيقولون بالجواز، وأما الحنابلة كمذهب فيقولون بالكراهة، وأما أحمد كإمام للمذهب وليس هذا قول المذهب. يا رب كلامي يفهم مش ما حدش فهم لي خطأ. ثاني، أما الجمهور على الجواز، وأما الحنابلة كمذهب على الكراهة، وأما أحمد كإمام للمذهب يعني وحده يرى بطلان الصلاة. أظن كلامي واضح، وأنا لا أقول ببطلانها،